الحديث الرابع خامس حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين رضي الله عنه وأرضاه. وبعثه في حج النبي صلى الله عليه وسلم ونسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يعقل ويحضر حفظا للأحاديث عليه الصلاة والسلام. وإن هذا الحديث قال له يا غلام سم الله وخذ يمينك وكل ما يلي كانت فكرته قبل ذلك تطيش يمين الصحفة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال سم الله وخذ يمينك وكل ما يلي. هذه الآداب الشرعية في الأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس سؤل دينهم وسؤل آدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وغير ذلك. لهذا قال في اللباس يسألنا تنظرات ما لبستم تبدأ باليمين. قال إن على حديث إذا انتهى على حديث ليدر باليمين قد علم الناس الآداب الشرعية في مآكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. فأتاه بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا. ومن هذا في الأكل أن يأكل يمينا لا باليسار وله من نصوص التحريم وأن الواجب الأكل باليمين. ومن قال إنه سنة فقد كفر في المطعم إذا أراد أن يأكل منه مندوب فقط. وظاهر الأدلة أنه واجب وأنه لا يجب الأكل بالشمال فقد نهى النبي عن الأكل بالشمال وأخبر أنه من عمل الشيطان وهكذا الثوب بالشمال. ولما أكل رجل بالإصبع عنده قال خذ يمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ثم رفع إليه بعد ذلك ثم قال ما منعه إلا كبر. وقد جعل الناس الآن تشاهد في هذا ولكم اليسار والثوب باليسار وهذا من الجهل بالسنة وقلة المبالاة وينبغي إنكار ذلك على من فعله كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأكل مما يليه لا يأكل مما يلي الناس بل يأكل مما يليه. وكذلك التسمية بسم الله وظهر النفس يجوز الواجب على العاقل يسمي الله في النفس في أوله يسمي الله في أثناءه بسم الله أوله هو آخره كما جاءت في النفس. وإذا قيل إن هذا سنة فهو من باب التسامح وإلا ظاهر النفوس وجوب وجوب التسمية ووجوب الأكل اليمين ووجوب الأكل اليمين هذا هو الأصل في الأوامر. لكن إذا كان أنواع فلا بأس أن يأكل من النوع الثاني كما جاء في حديث عكرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يأخذ مما يليه فلما جاء أنواع قال يا عكرمة إنها أنواع إنه أنواع. المقصود إنه إذا كان أنواع يقدم طعام متنوع جريش مرغوب طوفان عود حبوب يأكل من ما يليه إذا كان يليه نوع ويأكل من أنواع الإطراء ولو كان غير ثاني أو فواكه متنوعة فلا بأس يأكل من هذا النوع الذي يليه ونوع الآخر حتى لا يفوته نصيبه من الآخر. أما إذا كان نوعا واحدا فالسنة هي يأكل ما يليه جريد حبوب نوع واحد رز جريش مرغوب يأكل ما يليه ولا يتعدى إلى غيره ولا كان الأدب بل هذا بل هذا يؤذي الجار وليس من الأدب بوجه من الوجوه. الله أعلم. لا الله أعلم. اللغة الفتين بالصوت أو المتربع اللي هما على وجه المكتري ينقدح من نفسه ما قاله السابق هو المراد محل نظر. قيل جلس على جليل اليسرى جمد على اليمنى وكان هكذا لعل هذا أقرب إلى الاستفادة منه أو ناصبا حينيه وساقيه أقرب إلى هذا المقابع من التمكن. والله أعلم. والأصل في هذا كلها توسع والحمد لله. متربع يكون عقل الأكل. نعم. متربع يكون عقل بس سريع. ولكن مستوفي. والله أعلم. أنا لا جربت هذا وما عارف في الأكل أجل ثالثة وأنت من يمنى فجاء في بعض أحد ما يدل على هذا هم صغير واحد يرقنا رسول الحديث وفيه تنقل في السكاة فيه نوع تنقل فيه نوع من الوشاء فكه أولى منتصد لا متقي أولى نعم المصدق أقرب إلى المصدق نعم والله إن أقرب كما قال الخطابي نعم لا يتمكن حاصل نعم ترى ثم إذا أكثر اليمين جسمة والشمال ما في جسم والفرس ما وجه ولو يحطه على راحته يمشي يعني من ساعتين من الله ولا يخب الإسراء. نعم إذا كان أنواع لا يبقى إذا كان أنواع فلا بأس. نعم إذا كان مثل لبس الشيب سلج ويأكل من هذا ومن هذا. نعم نعم إذا دعاه لسان السنة ثم دعاه الطريق الله قدر الله ولم يأكل كان يتأكل مع أن ذلك الرجل أسبق الأصل أن السابق أولى هذا الأصل وإن كان هذه ضعف لكن الأدلة والقواعد الشرعية تدل على أن السابق أولى لأنه سبق إلى حق لم يسبق إليه غيره فكان أولى به كما في فعل أراضي وكفى من في غيرها في الصف الأول غير ذلك سواء كان قريبا أو ليس بقريب. نعم انا بروح انا كان بيدي يدي فوق افضل ولكن الملاعق لا في شيء. ما على في شيء اذا كان هناك عرف هذا الجهاز الان والمطاعم ما فيه اذا كان في بلد عرف هذا اما اذا كان في بلد يكرهون هذا لا يخالفون اما اذا كان في بلد توسع وصار في مزاحم ومطاعم والناس ياكلون فيها فلا بروح نعم صاحب القوم كفى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وامال الى قول الخطاب قليل. نعم كفى الرسول صلى الله عليه وسلم جلسته للطعام الوارد وما اكل شيء وارد يعني طابع وما اكل شيء ثابت ارجو بها حتى الان تحتاج الى جمع وارد يعني مهم ذكروا انه كان يستوفز مستوفزا ولكن ما رايته حتى الان بشهاده يعني يعتمد الظاهر انه يعني يكون مهم معتدل انه متمكن ثم جالس على ركبتيه كهكذا يعني مستوفز كان به يقوم هكذا مستوفز الطرب على ما هكذا كان به يقوم ولكن ما راي في هذا شيء يعني واضح يعتمد عليه ورايت في بعضها انه يجلس على اليسرى اليمنى ولكن حتى الان يحتاج المقام إلى جمع الروايات في هذا فلعل أحد ملتزم بهذا الشيء ملتزم أنت كان معي نعم ثم عبد العزيز ومن عبد العزيز حدث هنا ومن جمعها غيركم فهو خير نعم يحتاج إلى جمع الروايات في هذا الشيء هذا مع أنس وعلى خادم له فلا الأمر في هذا يعني واسع إذا كان مع ولده ومع خادمه أو مع زوجته الأمر واسع لكن إذا كان مع الناس نوم القول مقدر على فعل نوم نعم الله يبارك فيك نعم وما في نهي إنما قال لا أكل هو الأمر واسع الأمر في هذا واسع نعم إذا تعجل ما في بس يقول لي أخي اليمنى ويساعد اليسرى ويقول شرب اليمنى نعم الإقامة وطلق أمر من خير ما أدري والله أصلح ولا أدري عن صلاة الله نعم نعم ما أتذكر الله لعل يجمع خمس إن شاء الله يبقى بعيدا نعم لكن ما هو الاتفاق الموضوع ما هو ضبط الاتفاق هذا هو الموضوع فالجلسات كلها مباحة كل الجلسات كلها مباحة أنواع الجلسات الأكل مباحة سواء متربعا أو متكئا أو مستوفزا أو مقعيا أو هذا هو الأفضل إنما الأفضلية نريد الأفضلية اللي قال يعني لا أكل متكئا نعم الأكل المشي يعني لا بأس والجلوس أفضل الجلوس أفضل وإن كان ماشيا فلا حرج نعم وجه أفضلية وجه أكل تأسيب الصوت لكن الأكل الواقف نعم الأكل الواقف الواقف مو متفق نعم نعم الأفضل باليد بلا اتصال هذا أفضل تأسيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما تيسر بالثلاثة يأكل باليمنى ما في لا تيسر بالثلاثة مثل الخبز والتمرة وأشبه ذلك يتيسر أما شيء لين ما يتيسر بالثلاثة نعم يكون أفضل من يد أفضل نعم سمع نعم نعم لا هذا يظهر الميل على أحد الشقين يعني قصة الحديث على أنكم أكبر الكبائر وأنا ملأ رسول الله قال وكان الذي قال ألا وخذ الزور ألا وشاهد الزور هذا أيد المشهور عند الناس الميل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة من كريم فقال اكلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وسط الشيء ولا وسطه. وسط الزيارة وسط القوم من بلدهم. ولا ما يصلح لها بينها تأكلوا ولا تأكلوا بينها فما يروح. فقال اكلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها رواه الاربعه وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كرهه تركه متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال رواه مسلم. وعن ابي قتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم أحدكم فلا يترسخ في الإناء ثلاثة. متفق عليه. ولا تغير غير ثلاثة على المشاة. ولا يترسخ في الإناء بس. ثلاثة على المشاة. مشاة على المشاة ولا يترسخ في الإناء ثلاثة. قال إذا سلم أحدكم فلا يترسخ في الإناء. ولا تغير غير ثلاثة. متفق عليه. أبي داود على الجعبات لحم وزاد. ويمتف فيه وصحاها الكلمة رابط كامل كامل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إنها تعلق بالوليمة كما يخفى أن الأول حديث العباس أن المسلسلات أتيت بقصعة من فريق فالفريق ما يكون سيد اللحن فالفريق فقال كل من جوانبها ولا أكل من وسطها في بركة تنزل في وسطها. هذا يدل على أن السنة والأدب الشرعي في الأكل أن يكون من جوانب لا من وسط الطعام. هذا هو الأدب الشرعي وهو السنة التي ندب بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها وبينها العلة يعني بركة تنزل في وسطها فلا ينبغي أن يبدأ من وسط ويبدأ من جوانب حتى يؤتى عليها كلها. والله عز وجل يفي ذلك لعباده في طعامه فيكفي قليل ويجمع غفير ويبين أبيها ما بركة تنزل في الوسط فلا يزال يأكلون والجسد والجسد يلي حتى يكون ما يكفي قليل يكفي الناس الكثير. وقد ثبت في السنة وقائع كثيرة كان الطعام فيها قليلا فكفى جم غفير لما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة أبي بكر الصديق وبنيته قال كنا نأكل فيما رفعنا لقمة لما تحتها نفرة الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عاد الذي طعم قط كان الساسي أكله وإن كان يتأكل كان متفق عليه. وقال يبين لنا طيب أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي سيرته مع أهله وغيرهم من مأكله فكان لا يحب الطعام. وهذا يدل على عدم اكترافه بهذه الامور وانه صلى الله عليه وسلم انما ياكل ما يقيل اوده فلا يهتم بهذا الامر لان شغله الشاغل ما هو ولا ذلك من اداء حق ربه وتبليغ رساله ربه ولكن من يهتم بالطعام وتحسينه وصومه على ما وليس المطلوب في الوجود ان هذا لا عاده طعم قط من حسن معاذ ابي هريره حسن مطلع عذر ابي هريره وهذا يدل على ان هذا هو كمال في خلق الرجل ان يتحمل من اهله ما قد يقع بالنفس ومن يغيبه ايضا ويكون هذا من كلام الاخلاق والاخراع عما قد يسيء الى اهل او يسيء الى صاحب الوليده ولكن ليس في هذا النهي انما هذا هو الطريق الافضل واذا دعت الحامل الى التنبيه فلا مانع من ذلك عملا بالاصل الاصل انه لا باس يعني تنبه الدار المراه صاحبه البيت على ان الطعام يحتاج الى كذا الى مزيد كذا او الى نقص كذا لا باس بهذا ولا الحديث الى ذلك لكن من كامل الاخلاق ان الانسان اذا قدم اليه اهله او مغيبه ألا يعيب شيئا ويأكل ما تيسر وما اشتهى ويسكت فهو كان التنبيه في وقت آخر أو من أسرة أخرى أو من طريق أخرى بغير كسب الإغواء بل من الإعانة إلى غيره غير هذا من الطرق التي يحصل بها المقصود بغير أن يخدش نفس صاحب الطعام أو نفس الأهل عند تقديم الطعام وهذا مكارم الأخلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعرف الله بمكان الاخلاق وقد بدا احد رحمه الله والفرائض في شان الجيد من ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق لفظ احمد وفي فرائض مكارم الاخلاق هذا هو المعروف من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته من تدبر القران وتدبر السنه وما فيهما من الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والنهي عن سفاسد الاخلاق وسيء الاعمال عرف معنى هذا الحديث ومن ذلك هذا الخلق الكريم ما عاد طعام قط كان يستهزئ وانت اكله وانت تركه ليس من شان ان تنزل اليوم فعلت كذا هذا اليوم مالح هذا اليوم خالص اليوم زائد هذا اليوم ناقص هذا شيء ثقيل على النفوس ولا سيما من الكبار ممن يشق انتقادهم والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكل بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال فجاءت الاخبار في هذا كثيره النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الاكل بالشمال وان تشاهد فيه الناس ويعبر بعض الناس السنيه لكن احاديث ظاهره في تحريم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احد يمينه ويشرب يشرب يمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وهو مسلم ومن هذا الحديث الاخر ان رجل اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال كن يمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت ثم رفع إليه بعد ذلك قال ما منعه من الكبر قال يدل على أن عوقب لما ترك الآداب الشرعية تكبرا عوقب فسلت يده ولم يرفعها بعد ذلك وهذا كله يدل على أنه واجب نأخذ بهذا الأدب الشرعي وأن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ومن المؤسف الآن كثرة من يتعاطى الشمال ولا سيما ثم ينظر إليهم واقتدابهم هذا من الله دعا إليه التخليف الأعمى والتشاغل بين الشرع ويعفو العناية بالآداب التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن ذلك صار ما يقع بهذا الأمر وأكد أمر الشرعي ويتأسى بغيره من الجواهر تعلق بالشريعه والالتفات اليها مع ان الاكل اليمين ايسر واحسن وانفع واخف والاكل اليسار والدراسه فيه عسر ولكن طاعه الشيطان والميل الى ما يقاله الشرع مما يدعو اليه الشيطان ومما يشهد على الناس والتقليد الاعمى كذلك نسال الله السلامه فإذا كانت الإمامة مشغولة بالأكل أو بشيء آخر فإن كان يستعب اليسرى تكون إلا هي موضع قدح ويتعمرها باليسرى عند الحاجة فيصب بيمينه مدعومة باليسرى لا حرج في ذلك. الحديث الرابع عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري أحد الفرسان وأحد المشهورين من أعيان الصحابة اللهم أرضاهم من الأنصار وكيف يغرر الأمين بشأنها ويتمسك في الماء يعني مطلقة لا تملك ولا كبيرة تصرف ذلك الله يعلم انه قد يشرق بالماء لم يخرج من فيه شيء ويقلب الرضا على من بعده من الاداب من الاداب الشرعيه لا تنفس في الاناء بل يفصله ويستعين بحج انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب اساسه في ناحيه الهاتم وكان يبين الاناء عن ذلك ما في روايه اخرى فساله يسائل عن القناه تكب الماء قال احرقها قال ان لا يكب نفس واحد على عدل القدح وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بإمامة القدح وثبت عنه انه كان يتنفس ثلاثا تدل ذلك على السنه يتنفس ثلاثا ولكن يكون خارج القدح خارج الاناء يشرب الاناء ويتنفس وقال انه احنى وادرى وامرى يكون يشرب ثلاثا ولا يعبه عبا هذا احنى وادرى وامرى وفي حديث ابي قتاده وفي حديث ابن عباس عند الجزائر والسنين والجماعه او نهر فليتنفس في الاناء فان ينفخ فيه ولان يختصره هنا ولو شاقه ثانيا لكن يعرف بالمعنى قال وان ينفخ فيه في عباره المؤلف فيها ايضا نقص والمقصود ان الرسول نهى عن ان يتنفس في الاناء وان ينفخ فيه والنفخ فيه ايضا قد يحصل به شيء من التقدير على من بعده وقد يصدر من فيه شيء لا يناسب فالحاصل من السنه انه لا ينفق فيه بل يتنفس ثلاثا واذا كان حارا او فيه قذاه اخلق القذاه او اخذها بشيء باصبع ان كان وراء حد الشيء يقدره عليه المقصود انه يلقى قذاها وياخذها بشيء من غير نفع وهكذا اذا كان حارا لا يعجل حتى لا يحتاج الى النفع وهذه من الاداب الشرعيه يكون يخب باليمين ويتنفس من ثلاثا ويشرب قاعدا افضل واهنى يكون لا ينفخ يكون يبين قدح عند التنفس كل هذه من الاداب الشرعيه في الشرب والاكل. نعم احسن الله اليك تحريمنا. نعم. انه يعني التنفس والنفخ. هذا هو الاصل. ان كان يشرب عبارات العلماء السنيه لكن الاصل في النهي الملع وفي الاول الموجود. والنهي عن الاكل من وسطه. كذا الاصل هو الاصل هو الاصل مثل ما قال سبحانه ما لها انها الاصل في الاوامر هو الوجود والاصل في النواهي هو التحريم ولا يدل عنه الا بشيء واضح. نعم. الله يبارك فيك اصعب اكثر من نوم وموضوع مثلا معين في الوسع تقدم المتقدم هذا البحث لكن انه واحد يفرز ما يليه ياكل ما يليه ولكن انواع مدعو له الوسط وتناول منها يكون هناك شيء ليس في الاطراف في الوسط مثل اللحم الوسط مثل انواع من الفاكهه في الوسط مثل هذا لا باس انما هذا يكون نوع واحد نعم نعم مثال الان نعم مثال في الشمال خاص على العكس نعم مثال في الشمال لا اعلم الله اعلم لا ادري احسن الله اما الافضل فلا شك انه جنون أما هناك تقاس على الأكل والشرب هذا محل نظر هذا محل نظر ولا شك أن الأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء كله باليمين والإنسان مقدر ومخذول فالكتابة هي المخذولة مقصودة أمر مقصود فليظهر من الأدلة الشرعية أنها تكون باليمين إلا من عذر العسل الذي يشق عليه باليمين يأكل باليسار لا ما نشق عليه باليمين ويكتب باليسار المقصود الذي الله لا يشرط به الا يده مريضه مشموله الى غير ذلك اما اذا كان يستطيع مهما امكن فالواجب يكون باليمين اما الكتاب فلا شك ان الاحوال والسنه لكل باليمين لانها نوع من الاخذ والاعطاء نوع من العمل الجاد الذي مكتوب لذاته مهما كان على المقصود العمل المقصود تريد الشد الاخذ والاعطاء فالغناء كذا ويعطي كذا ويعطي كذا هذا من جزء. نعم. احسن الله أحسن الله إليك، جعلنا إناء في الوسط وكل إنسان منهم يأخذ جزء بإناء آخر. ما المعنى؟ يعني إذا نعم يوزع كل إنسان يأكل مفرد، يعني إذا كان في حاجة في البركة، يعني إذا كان هناك حاجة في الوسط، يعني في الإدارة اللي هم تغمسون فيه، إذا تغمسون فيه في العدد فهم الإدارة الجليل في وسط الإناء، كل واحد يمد نقمته ويمس، أو مثل لحم الوسط يكمن على قطع وصله كل آخر حاجة. استخدام الجرائد بعضهم يستخدمون الجرائد، لا ما يجوز استخدامها، لا سفرة ولا نفاسة ولا تحافظ القمامة، هذا ما يجوز، لأنها قد يكون فيها آيات، قد يكون فيها أسماء الله، إلا إذا عرفها أنها خالية من ذلك. إذا فادت كلها بلغة الله، إذا لفها وضع فيها شيء هذا الجهاز ما في شك، فكان الله يكون في آيات ولا كذا، لفها وضع فيها خبز أخذها مثلا خباز، لا ما يكون مثال عبد الله. نعم يعني على هوقعة الخبز، على هوقعة الخبز، نعم إذا كان على كل إناء، نعم هذا شيء أقول أخذ فيها جوة هذا في كل شيء الآن، نعم ولا ولا ما ينبغي فعله ذلك. قلنا على الأجنبية أحسن الله إليك، ما عليها شيء. الله أعلم، الله أعلم. نعم إذا عليك من الناس كان الحديث زيادة، وإذا أخذ ويأخذ الحلاف شيء فهو يسمي بعض الأغاثات وإذا انطلع يحمد الله، أما التسليم لا يتسليم فالح لي وديني فيه يطلع يعني هذا يسمي هذا الدرجة، لا بأس بأس رواه من يسمي جيد، رواه الفرائط أيضا الحافظ الفرائط يسمي جيد، نعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من يسمي أبي هريرة، نعم أبو النفس في الإناء نعم أبو النفس أو النفس في الإناء عند الرفيع الله لا حول في هذا، يعني بنفسه في الإناء أو نفسه في الإناء عليه الصلاة والسلام، نعم حد علب الطعام، نعم علب الطعام حد علب الطعام، نعم نقصد يعني مالح هامش كثير، ما أشكل على الخفات اليوم ما قصد اليوم إلا إذا جاءت الحاجة إلى هذا الشيء، نعم يعني ما يكون عياب، ولكن في هذا شيء يتضمن نقص مالح خامس شبه حالي شيء بريء في هذا شيء من نقص سلاح الطعام، يعني شوف بس التنبيه في الوقت الأكل في الوقت الآخر إذا عبد الشخص آخر كلها لا أنا مراسة في هذا، لكن هذا الأفضل بس ما نهى عنها كل ما كان يفعل في السنة، نعم إذا لم يمكن إصلاح الطعام هذا شيء، نعم إذا لم يمكن إصلاح الطعام يعني هل يمكن أن يعيده، لكن إذا كان أنت إصلاح الطعام تناقص منه وتطلب منه زيادة شيء هذا، نعم لا يطلب منه يحصل يطلب منه يحصل فأعطيه من يحتاج إليه، نعم إذا يطلب فلسل يطلب كذا يطلب كذا ما فيش، نعم يجمع بين الأمر يحصل يعيد ويطلب المطلوب، نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أخلى ينبغي أن نفهم حرفا بالشيء منها عنه وطلب شيء من تركه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، نعم فالترك شيء ولا هي أنا شيء آخر، نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت يد الرسول اليمنى فيها زخرف يمسكها بالشمال ويستلم باليمين، لا يمسك يجعل في وسط اليمين ويدعها بالشمال في الشرب باليمين، يعني يمسكها باليمين يجعلها تراحة اليمين ويمسك ويدعها بالشمال يقول الشرب باليمين، نعم هذا أخبار بأنه ما يشتهي الضب، هذا حجة على جواز الخبر عند الحاجة من؟

والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سودة. سودة رضي الله عنها تزوجها في مكة بعد خديجة وقبل عائشة، وطالت حياتها معه رضي الله عنها. فلما أسنت وفرقة وطلقها بعد رسول الله يوم لعائشة، هكذا روى أبو داود عن عائشة بإسناد جيد، أن سودة لما أسنت وفرقة وطلقها بعد رسول الله يوم لعائشة فاضل الذي قبله، وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. يحمل دلالة على أنه لا بأس أن تتنازل المرأة عن يومها لإحدى ضرائرها، إذا رجل الزوج بذلك فيكون لضرة الموهوبة يومان وللبقية عليهما من عند فعل سودة ورضا النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه ذلك، رضي الله عنه. نعم. الله أعلم. محتفل. الله أعلم. نعم. جماع ما اشترط، لا حسب التيسير. نعم. المقابلة بين الزوجات في الهدايا ما وضع الجواز، أنا إذا اختار الناس يوما من أيام الزوج الله يا حبيب المقابلة إلى الزوج. نعم. من عطاء الزوج للزوجات المعروف عند الحلماء أن الواجب النفقة اللازمة تصرف فيها، وأما الزائد الذي ليس لا تعلق بالنفقة فلا يجب. شو تقيد رحمه الله ما لنا قول الثاني ظاهر الأدلة وجوب النذر تصرف في كل شيء، في كل شيء هذا ما لنا شيء تقيد به، قد يقال أنه الظاهر من الأدلة قسمه في المملك ويملك تصرف في الهدايا. مبعث للغيرة مفسدة لا شيء من المؤثر، والعبد ظنه الواجب إذا زاد عن النفقة اللازمة كسوة وغير ذلك هذا هو محل النظر. الذي يعلم أن قول الجمهور أكثرين أنه لا يجب شيء زائد بس يحكي لنا، قد يكون هناك دوافع قد تكون لها أسباب، تكون لها أسباب لزيادة في إهدائها شيئاً، أعطائها أرض، أعطائها بيت، أعطائها كذا، قد يكون له أسباب ضرورية. أما الشأن الشرعية أظن هذا ينبغي يكون الأفضل لا شك فيه، لأن ما يؤلف القلوب يلمعها ويدفع النزاع. أما كونه واجباً فيما زاد على نفقة الواجب فهذا محل النظر. نعم. لا سبع سنة. نعم. هذا ما يسبع كله. الله على هذا إذا سبع للثريق حكوت عليها ثلاثة. وعطوي عليها. نعم. العقوبة من مال. نعم. العقوبة من مال إلى يزول ما ذكر الله ما يلن الشق. ما ذكر العقوبة. لا لا هي عقوبة الله، أقول عقوبة ما شاء الله فضيحة، هذه عقوبة كافية أو هناك عقوبة معها؟ الله ما شيء، لكن الواجب عليه أن يخاف الله، الواجب عليه يخاف الله الواجب سبحانه وتعالى، قد يكون ما هناك عقوبات مصرحة بها لأن قد يعاقب بعقوبات لم تذكر إن شاء الله. سبعا سبعا يطيبون؟ لا لا أنا بعدها ليلة ليلة كل واحدة هذا هو مثل ما حق أعطاها حقها. إلا إذا تعمد فعل ذلك وهو يشتهي تعمد فعل ذلك للأخرى، أما إذا كان بغير اختيار فلا يضر إن شاء الله. نعم. نعم. هذا هو ما يتعلق بالخلق. نعم هو ما يتعلق. نبع الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى وعن عروة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في الفرق من بكه عندنا

وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال من العربي لا بل يتأسى فيها ليس هناك دعاء التخصيص فإذا أراد صاحب الأربعة والثلاثة والثلاثين يفعل هذا هذا من السنة ومن العفة الطيبة ومن الخلق الكريم وفي حديث أنس المسلم قال رضي الله عنه إنهن كنا يجتمعنا عند صاحبة الليلة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعنا كل ليلة عند صاحبة الليلة يعرفون صاحبة الليلة فيجتمعنا عندها كأنهم أرادوا بهذا السلام عليه عليه الصلاة والسلام واستماع به واستفادة منه ونصائحه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من آدابهم ومن حسن عشرتهم ولعل هذا كان بتوجيه منه وأمر منه عليه الصلاة والسلام فكنا يجتمعنا كل ليلة عند من لها الليلة وهذا علاوة على طوافه عليهن يطوف عليهن كل عصر ومع ذلك يجتمع عند صاحبة الليلة وذلك مما يؤلف بين القلوب فإن اجتماعهن عند صاحبة الليلة يكسبهن تعارضا وتواصلا وتآلفا وابتعادا عن الوحشة فإن بين الضرات وحشة واجتماعهن عند صاحبة الليلة كل ليلة مما يسبب التآلف والتقارب والراحة له صلى الله عليه وسلم من ما قد يقع بينهن من النزاع هذا كله حسن كله طيب الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أين غدا أين أنا غدا أين أنا غدا كأنه سأل شدة المرض ينسى الدور فيسأل حتى يعرف صاحبة الليلة فيأتيها والمرض اشتد به صلى الله عليه وسلم كثيرا نحو 12 يوم والمرض لا شك انه يشغل الانسان ويضعف الذاكره فلهذا كان يسال اين انا غدا حتى يعطي كل حق صاحبتي حقا حقها ثم استاذن ازواجه ان يكون عند عائشه فاذن له هذا يدل على ان المريض يقسم بين النساء ولو انه مريض ولو يحمل حتى يؤدي لكل واحد حقها فاذا ثقل وعجز لم يذكر هنا ماذا يفعل لكن يستفاد من الحديث الثالث يعني اذا اراد سفرا اقرا بين النساء فان يكون خرج سهمها خرج بها معه هذا مثل ذلك اذا اشتد به المرض وثقل عن الدوران فبالامكان الاقراع فيقرع بينهن فان يكون خرج سهمها صار عندها كمسافر الا ان ياذن من دون قرعه فلا باس فاذا اراد سفرا أو نزل به مرض يمنعهم القصد فإنه يقرع بينهن إلا أن يسمحن فإذا أذن وقال قلنا نسمع أن تكون عند فلانة فلا بأس وإن لم يأذن في سفر إحداهن أو في مكث عند إحداهن بسبب المرض أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها وقام عندها في المرض وهذا من العدل ومن طيب ما يطيب النفوس فإن اختيار واحدة منه يتفر نفوس الباقيات شيئا من الحزن لكن متى صار بالقرعة ذهب ذلك وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن كمالها ومن طيب ومن حسن العشرة التي شرع الله جل وعلا والحديث الرابع حديث عبد الله بن زمعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجد المرأة جلد العبد وجد المرأة جلد العبد وهذا أيضا من كمال الشريعة فإن المرأة هي سكنه وأم أولاده فلا يليق أن يضربها ضرب الخادم وضرب الدابة وضرب الفحل ولكن يحسن إليها ويلطف بها ويتباعد عن ضربها مهما أمكن والضرب يكون آخر الطب لأن الله جل وعلا الآخر قال ولكن لا تهونهن فعظوهن وخذوهن من الله واضربوهن فالوعظ والهجر مقدم فإذا لم يتيسر نفعهما واكتسابهما ضربها ضربا خفيفا ليس مثل ضرب الجارية او ضرب العبد او ضرب الدابة لا وهكذا جاء في رواية مسلم عن عبد الله بن زمعة لأن خرجه مسلم ايضا في حديث طويل قال فيه وإنما يجد احدهم امرأته جلد الأمن وله جلد العبد فعلى هذا يكون الحديث اخرجه الشيخان لكن هنا قال لا يجلد وفي رواية مسلم وإنما يجد أحدكم وأتوا جلد العبد في رواية أخرى عند مسلم

الاستئذان فان الله غفور رحيم وان اذن الطلاق فان الله سميع عليم. حديث الاول حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضرب حلال الله الطلاق اضرب حلال الله الطلاق. هذا حديث رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم وجماعه رجاله. قال ثبت من طرق بعضها مرسل وبعضها متصل. والقاعده عند اهل هذا الشان عند ائمه الحديث المعتمده ان الواصل يقدم اذا كان ثقه وان كان الاكثر على خلاف ذلك. ولكن الصواب والحق الذي يغالب فيه انه اذا اختلف الرواه بعضهم وصل الحديث فرفعه بعضهم ارسله او بعضهم رواه منقطعا فانما ان رواه متصلا مرفوعا مقدم لانه حفظ ولا حجه على من لم يحفظ ولانه اتى بزياده والزياده المسبقه مقبوله فهي فاجب اخذها وعدم ردها. وهذا ما قال الحافظ بن حجر رحمه الله والعراقي وغيرهما يقول العراقي رحمه الله واحكم بوصف ثقة في أظهري. قال الحافظ بن حجر المخبر يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافسة من أنه أوزع. هذا الذي مثل ثقة فيكون الصواب كما قال أبو حاتم الصواب أنه متصل وموضوع ويدل على كراهة الطلاق مع علم بأس وأنه مبروز من الله جل وعلا فلا ينبغي الإقدام عليه إلا من بأس من عذر ما دام الحال مستقيمة وزوجته صالحة فلا ينبغي الطلاق بل يوصف الطلاق بما فيه من تفريق الشمل وربما أفضى إلى بقائها وبقائه من زوج أو من زوجة. والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ويطلق هو عبد الله ابن عمر له اولاد رضي الله عنه لكن افضلهم وامامهم والمراد عند الاطلاق عبد الله وله عاصم بن عمر وله غيره. فاذا اطلق ابن عمر فهو عبد الله واذا اطلق ابن عباس فهو عبد الله بن عباس واذا اطلق ابن زبير فهو عبد الله بن زبير واذا اطلق ابن عمر فهو عبد الله بن عمر وهكذا لان وله مشهور وله نخوه لكن هؤلاء هم مشهورون. يوم طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وامره ان يبلغ ابن عمر ان يرافعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق الناشاه قبل ان يمس. ثم قال فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء في قوله سبحانه يا ايها النبي اطلقوا النساء فطلقوا من عدتهن يعني طاهرات غير جماع هذه العده او حوامل. ثم يطلقن طاهرات غير جماع لا يطلقن في نفاس ولا في حيض ولا في طهر جامعها زوجها فيه او حال كونهن حوامل هذا في الطلاق الشرعي كله في العله. قال بعضهم اذا كانت الحيض فتطلع عليها العده لا تحتسب بها لحظه فتطلع اهل العده والنفاس كذلك. لكن يبقى طلاق الطهر من جامع هذه ما العله لانها تحتسب الحيض اللي بعدها فالعده هي العده والاقرب والله اعلم من العله في ذلك. اما الانسان في حاله من وقته الحيض او النفاس ممنوع من قربالها فتكون رخيصة عليه وليس لها المنزلة الكبيرة مثل حالها إذا كانت طاهرة جاهزة صالحة للوقاع فيسهل عليه فراقها لما فيها من المانع انقطع لسبب حرم الله عليه ذلك لما في الفراق من المضار الغالب ولما في بقاء المرأة وبقاء النكاح من المصالح فكان هذا من رحمة الله أن ضيق مجال الطلاق ويسر بقاء النكاح ما الإنسان يغضب ويعتري مشاكل فمن رحمة الله أنه ضيق مجال الطلاق ومسالك الطلاق حتى يبقى النكاح كثيرا

بمثل الوصف رحمه الله، لكن أشهد لا ليس فيها ذكر العدد، وليس في شيء من استفسار النبي ماذا طلقتها، فهذا مما يقوي عدم الوقوع. ولا قائم بهذا حجج كثيرة فردها ابن القيم رحمه الله في كتاب كتاب المعاد وفي غيره، وأنه إذا صار بالسوء رسالة وتألف بها أيضا محمد إبراهيم الوزير كما ذكر الشارع، وكان الشارع محمد الإسرائيلي إنه كان يكتب ذلك يعني الوقوع ثم توقف ثم أسأل في غمه عن الوقوع، وأن في هذه الرسالة جمع فيها حجج من قال من هذا الوقوع. ثم تجد رواية أبي داود شرح الإمام المسلم مصاب أنها ليست عند مسلم، وروح من المؤلف مصاب أنها ليست عند مسلم وإنما عند أبي داود له فرد عليه ولم يرها شيئا، قال هذا يدل على أنه لم يرها شيئا رافعا بل أرخاها ثم قال فإذا طهر فليطلق أو يمسك. والخلاصة أن من تأمل الروايات تأمل المعنى يتضح له صحة قول من قال بعدم الوقوع وأنها ناغية وأنها لا خلاف أمر الله، وهذا أسباب من أمر مصر وطبع محمد بن عبد السلام الخشني في رسالة جيد محمد بن عمر أنه سئل عن ذلك فقال لا تقع لا يكتبها، وهكذا قال طاووس في رسالة اليماني وفي رسالة بن عمر الهجري ذكره السابع عن جماعة من البيت الباطل محمد بن الباطل والصادق جعفر والسماعة الحمد لله قواه وسجله صار شيخ الاسلام ابن تيميه وعلامه ابن القيم فلا خوف على الحافظ ابن تيميه انه السابق على مره، المقصود انه هو الاظهر والاقوى نحن في الدليل والمعنى. بل نقف على هذا نقف على حديث ابن عباس فطلاق له وانه احسن الى قران واتقى الله جميعا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا يطلق لا يطلق لا كان جامعها لا يطلق يبقها عنده لا يطلق، لأن الله جاء بقد الموجه المحبة إلا كان قد جامعها، أما كان لا جامعها من حين تحرك النفاسها فلا في الطلاق، أما كان قد جامعها فليمسك حتى تحيي ثم تصفر ثم يطلق على ذلك. كذلك هذا يحتج به من قال إنه أوقعها إنه قاعد عليه.